إن لي والدة كبيرة في السن تتلفظ أحيانا ببعض الألفاظ التي لا تليق، كيف أعدل من مسلك والدتي جزاكم الله خيرا، وهل أكون آثمة إذا وقفت موقفا حازما في بعض الأوقات؟ إن كانت قد تغير عقلها فلا شيء عليها، إذا كانت قد تغير عقلها حرفت فلا يضرها ما تقول، مرفوع عنها قلم ولا تشتغل بها. أما إن كان عقلها معها فالواجب عليك النصيحة والإرشاد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، لأنها أم والأم حقها عظيم والواجب من بريها عظيم، فعليك أن تبرها وأن ترفق بها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن حتى يقل الشر ويكثر الخير، وحتى تحفظ لسانها عما لا ينبغي. وإذا استعنت على ذلك بإخوانك أو بأخوالك أو بأخواتك أو بأبيك أو بغيرهم في نصيحتها فهذا طيب، لأنه يعني يأنف ممن هو أكبر منك كأخيها أو أبيها أو خالها يكون أقرب إلى النجاح. فأنت استعمل ما تستطيع من النصيحة منك ومن غيرك، ولا سيما من تحتويهم أمك من أخوال أو أمام أو أب أو جد ينصحونها عما يبدو منها من الشر. بارك الله فيك وهدى والدك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.